بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. يجوز يجوز قطع قطع يخالفون المشهور يا شيخ. ينصب الرحمن وأن يرتفع أو يرتفع، فالجر في الرحيم قطعا منعا، وإن يجر وإن يجر فأجز. في الثاني ثلاثة أوجه في البيان. كم اليوم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. ألفية ابن مالك شرح ابن عقيل. الموضوع الاختصاص. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: الاختصاص كنداء دون ياء، كأيها الفتى بإثر أرجونيا، وقد يرادى دون أي تلو أل، كمثل نحن العرب أسخى من بذل. اسمعوا يا إخوان، هذا الباب باب الاختصاص من أساليب العربية، جاء في الحديث الصحيح في البخاري. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدق. هذا هو سلوك يعني الاختصاص، وله شروط، والكتاب هذا ما ذكرته إلا ثلاثة شروط. والإخوان وسع ذكرني شروط الاختصاص ثمانية شروط، لو كان عندي الإخوان الآن أشرحها لك. واضح، ونشرح لكم ما ذكره لكم الكتاب حدثون كتاب قال الاختصاص كنداء مثل النداء، معناه بمعنى النداء، إلا أنه لا يكون نداء، ويعرب في امثلته إلا إذا كان الاختصاص بأي أو أية، كما في الحديث، كما في الأسح: اللهم اغفر لنا أيتها العصابة. هيا أعرف هذا، أعرف هذا: اللهم اغفر لنا أيتها العصابة. من يعرفه؟ ما فيكم أحد يعرفه؟ هات يا عادل. اللهم الله لك جلال ابناد المسجع على الضب. نعم. والمين عوض على حرف النداء. وين حرف النداء؟ هذا محفوظ عوض بعيد المين. المين. نعم. اللهم اصبر. تسع رجاء تدري على الخطور. نعم. لا جار بدونك على الخطور. ها. أيتها هلا عصابتك. أي هذا مصروف على الاختصاص. بالضبط. أي. فوت. هذا ما بدري شيخ موضوع قوس هذا تكتب في الكتب هذا مبني على الطرف محمد على الاختصاص أيتها العصابة. ليس طبعنا هذا وسلو عيون حسون هنا. هذا حجة الله يا شيخ. هذا أحسن لك السكر الشامي لا أسر ابن مالك قال لك دون لا الاختصاص مثل النجا إلا أنه لا يكون بالياء بحسن دوام من بداية، وهذا يكون بحسن النجا. أيوه كمان إذا كانت يعني في المولادة. نعم يعني يحصل عليها حصر النداء. وأما إذا كانت الاختصاص مثل هذه اللهم اغفر لنا أيتها العصابة لا يكون فيها حصر النداء، خاصة حصر النداء لا مذكورة ولا مقدرة، بخلاف قوله تبارك وتعالى إذا كانت ريجة نعم أجتها العين إنكم مسارح في سورة يوسف هناك يا أيها النعم أما هذه لا. طيب وأين العامل؟ يعني تضم موصول لك يا أيها الذي ينزل عليه الجنة أن يكون بعدها يأتون إنسان وما إذا كان بعدها جن مثل يا أيها الإنسان يا أيها الناس ما نقول صفة لأن صفة لا تكون إلا مستقى الإنسان ليس مستقى شو نقول له هيا بس أجل نقولها قصدها أقول الحجر يعني أنا ماذا أنت العصابك ما أن تكون بغل أكبر هذا أحسن أيتها العصاب الله مقصد أيتها العصاب أيون هذا إذا كان يستطيع أن يبنى يبنى أيون هذا على الصور مثل هذا ومن شروط الاختصاص انه لا يكون الا بعد بناء متقدم حاضر او مخاطب كما اعرض بعض المعلمين الذي مفكر قوله تبارك وتعالى نعم لا علينا انما يريد الله ليذهب عنكم أنتم أهل البيت رجس أهل البيت رجس أهل البيت هذا هو بأعرابا إلا الاختصاص مكتوب عن الاختصاص لأنه واقع بعد دمير المقاطع أو حرف منادى عن يا أهل البيت وكذلك قوله ذرية من حملنا مع نوح في سورة الإكرام قصدك عنكم يا شيخ الكافة لا؟ نعم أنتم انتبهوا يا لا ذرية من حملنا مع نوح ونادى اختصاص ولا نداء اذا كان بني المتكلم وبني المخاطب متكلم عليه يجوز فيه مكان مثل سبحان الذي اخرى بعد المؤمنين نريد من آياتنا إنه هو السميع العليم وآتينا موسى الكتاب لأنه هدى لبني إسرائيل لا تتخذوا من دوني وكيل ذرية ذرية من حملنا مع نوح وكان عبد الشكور بصيرة ذرية مع حملنا ما في يعني الواو تتخذ ما في ما في أحسن مراجعة ما في من المدى طيب صح لضمير المتكلم ما في حلم عندك ما راجع عندك طيب بقي الشرط الأخير ايش تبغى منه أنا ضمير متقدم متقدم عنكم ضمير مخاطب ولكن الكثير أن يكون بعد المتقدم مثل لا نحن هو العرب الصمم العربة نحن العربة الصمم أو نحن معاشر الأنبياء لا نوع ما تركنا صدقا وهذا الحديث ينفي على الأحكام من العرب هاي عرب ما تركنا والأكثر يكون بعض الضمير متكلم يا شيخ. لا لا أكثر يكون بعض الضمير متكلم. نعم أنتم ما عندكم ويصف بعض المخاطب بسمولي هذا طبعا لها تمام يوصف هذا ما عندكم أنا ما في أهمني ما في أمسانة وقل يكون العراب نحن معاشر الأنبياء لا ما تركنا صدقة ايش على ابوك ارفع وعلى بطرك لا هو قال اول شيء هو قال طيب اول قال ايش انت نحن ضميرة ليش ما تقول ليش تقول مرفوع اذا معناها ان الضمائر عندك معرفه هو اللي مبني على الضم في المحجز هاي معاشر الانبياء تقاوم الحديث هذا ولا تعرفون العرب هاي هات ايش اعلم ايش اعلم كيف اين هو من الولاد لا لا هذا شوف لا على الاتفاق في محل نفسي كمان خبر هذا لا اخي خلي يا سامي اعني الحديث انا هنا نحن ضمير منفصل ارفع صوتك حتى يسمعك نحن ضمير منفصل ابن عرب في محرفه مبتدا العربه منصوب على الاختصاص معاشر الانبياء ايضا معاشره منصوب على الاختصاص وهو مضاف الانبياء مضاف اليه معاشره مبني على معاشر مبني على الفتح محل منصوب منصوب منصوب هذا لا نحن منصوب على قصد الفتح اما نحن كمان منصوب لا بس معاشره معاشره شيخ قلت معاشره نحن ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدا معاشر الانبياء مفعول به منصوب على الاختصاص مفعول به لمن بفعل واجب الحذف وين التقدير العادي لهذا ما هو تقدير واخصه اخصه معاشر معاشر الانبياء وهو مضاف معاشر مضاف نعم الانبياء مضاف اليه طالب من اي انواع الاضافه هذه اضافه من محضر لا ولما انها من اخص اضافه النكره الى المعرفه وين المعرفه معرفه الانبياء معرف بألف وين النكره عاشره تام وين الخبر حتى تحمل نحن معاشر الانبياء لا نوت اسكت افضل ما تحمل اول الجمله الفعليه لا نورك لا نور لا هذا ليس على ضوء نافية طيب نور فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع على أنت رفع الضم الظاهر نعم ما الفعل مستتر وجوبا اطلبوا نحن ما تركنا صدقة ما نحن معاشر الأنبياء لا نور ما تركنا الذي ما أنا أريد منك الإعراب ما أريد منك الإعراب بمعنى نعرفه نعم ما مبتدا مبني على السكون في محل رفع و مبتدا مبني على السكون في محل رفع محل رفع نعم مبني على السكون في محل رفع الجمله الفعليه صيغه الموصول تركناه فعل فاعل ومفعول به نعم وافقت على هذا ما تركنا ايش تركنا ايش جمله صيغه الموصول ما من فعل وفاعل ومفعول صدق خبر صدق خبر انتبهوا ليش ما هذا ما تفعلون تفعلون به لترك تفعلون به ليش المانع نعم ترك ما ما هو السحر؟ العيد موجود. يا أخي ما أعترف ولا ما أقول إلا واحد. وما قلت لكم يعني لازم يعني تسكت. الصديق ما يقول خطوة أنت خليها. أنا سألك يا شيخ. لا أنا لا تكتب. ممنوع أكتب. أنا ما أقول لا. أكتب. لأن الصلة يا شيخ معمولة لما لا معمول لما لا يعمل فيه. ليه؟ معمول لا. صلة معمول لما. أه إيه؟ صلة. هذه معمولة لما؟ والصيلة ايه؟ كالعجز من يعني كالشيء الواحد ما يعمل فيه الصيلة كالعجز من الموصول ما تعمل فيه ما تعمل ايه؟ ما تعمل ما يقول الدليل؟ ما نعه امراه اظن ان ماها في ذلك ذلك ما في عربنا من العالم يعني قاعدة الكوفيين الذين يلزمون النص بما تقدم مثل أضعف الجاهلية إذا لم يكون المبتدا هذا موصولا ما إذا كان موصولا لازم الرفع لازم الرفع وهذا لأن المبتدا الآن موصول والموصول ما يعمل إلى صلة الموصول لا تعمل فيما قبلها لا يتقدم معموله عدل واضح وثانيا انه اذا قلنا مفعول القمل يقف بما هذا في الحديث في الحديث بين العالم ما في عالم وان تركنا لا تتأدى الا الى مفعول واحد مثلا والمرسل يحتاج الى عالم هذا مانعان اي ما تركت فرقة ليس عالم بين العالم ضمير في تركناه لأنه ما في هذا ضمير تركناه ما تركنا صدق ما تركنا صدق هذا الحديث هذا الحديث العموم في ما لا حول ولا قوة طيب محذوف نص أنا ضمنت الحديث ما تركناه صدق ضمنت بإثبات الهاء طيب إذن محذوف ليش حتى النبي يعني عندك دليل على حدسه؟ نعم. ليش؟ ها؟ في عائد. والحذف عندهم كثير منجلي في عائد. عند من؟ عند العرب. ليش؟ في عائد المتصل إن انتصر. فعلا أوصل كما نرجو يهب. هل العائد هذا المحدود في هذا الحديث تركناه يستكمل شروط الحذف ولا يعني معدوم منه واحد من الشروط استكمل أي تنطق الشروط عن الحديث كونه متصل ومنصوبا متصل ومنصوبا وناصبه فعل فعل غير الافعال ماضي لا غير الافعال الافعال لا يشترط ان يكون ماضيا متعديا مستقبل غير جامد يعني وين اللي بوصف يعني غير جامد يعني لا أبو هذا الذي عدم الحر ليش أنا أعرف هذا وأنتم ما تعرفون أنتم عن قريب درستم ولكن ما تعرف ما تقدر تأتيان بالخير أصل الضب العائد هذا لا يكون حذفه هو يعني تكرارا عند العرب الا بهذه الصوره ويكون العائد هذا منتصف غير منتصف وان يكون منتصف اذا كان مرفوعا له وان يكون منتصف بفعل يعني بفعل الفعل هذا ان يكون كمان يعني تام وناقص وهذه الشروط استكمله المثال الذي مثل به ابن مالك لأنه قال كمن نبذه يهب من نبذوه يهب العائد هو متصل متصل بفعله وهو ايه يرجو الفعل هذا خاب غير ناقص. واذا كان متصبا بفعل ناقص لا يجوز حصره. هذا معنى قول ابن مالك والحصر عندهم كثير منزل بعائد متصل ينتكب بفعل من وصول كم المنزل عنه. وين الخبر باقي المايه؟ الخبر مال ورث. هذا الجملة هذه الجملة هي التي وقعت في محل رفض خبر المرتلى نحن. ما هذا موصولة رحيم النقاش أشيكم في ما المرتلى محلها. طيب ومحلها رفض المرتلى جملة ثانية يعني كنا أيضا ما تركنا ما صدق نعم مبتدا وخبر ما تركناه صدقة. ما هذا مبتدا خبره صدقة جملة جديدة. أبدا ما تحصل ما تحصل أبدا. هذا الحفظ في القرآن ظنين من خلق الرحيم أيوة من خلق الرحيم. وكذلك قوله تبارك وتعالى أهذا الذي بعث الله أهذا الذي بعثه الله وما ما عملت أيديه وما عملته أيديه. ومن ذلك إلى ما قال كثير عندهم عند العالمين لو جاء كتب الله وعلى طاقية إذا فقد شرطا من الشروط هذا نعم. وأما إذا استحمل الشروط يجوز ذكره ويجوز حرمه. أنت حر وحكيم وذكره. هذا بقي الشرط الثالث في الاختصار. الشرط الثالث ما الشرط؟ أما أنت صاحبه الألف واللام تكلمنا على الضمير. لا هذا قد يرى ولكن إذا كان الاختصاص بغير العلم هذا معنى قول ابن مالك في الجزء الثاني وقد يرى بدون أي كلب علم ما لم يكن الاختصاص بعد أن قد يرى إذا كان بعد أن نعم نعم هذا يكون بعده أن ما يكون فيه أن يكون مضاف مثال الاختصاص المضاف نحن معاشر الأنبياء لا نوصل. مثال الاختصاص الموحد بأن قوله قول العرب نحن العربة إخاما بدلا. أنا أعلم أنت الجملة حتى لازم تعلمه لا ترجع سكي نحن ضمير مبني على الضم في محل رفع مبتدا العربة هذا منصوب على الاختصاص وجاء محذوف مجوبا اسخى من بسدا اسخى اسخى لا يا شعر هذا ما أدرى من تكتير الشرع عريقه خبر يا شعر خبر لمن؟ خبر للمبتدأ غير المبتدأ نحن ليش نحن هذا بمعنى الزب أسخاء الخبر مفرد بلفظ المفرد ليش؟ هذا سوء أقص هذا ما هو؟ أنا أعطي أعطيني الجواب. أيوة نعم الشيخ اسم التفضيل هذا إذا كان يعني مضاف إذا كان مضاف مضاف لأنه مضاف نعم هو مضاف لمن الثامن الثامن بذل أي نعم أي نعم يكون قاعد الحالة الشيخ مفرد ذكر الثامن بذل نعم. من هذا الشعب؟ من هذا ما بنعرف يكون في محل جر بالإضافة لم يعرف يكون في الحجاب الإضافة. ليش هناك؟ ليش؟ يعني وين الإضافة؟ الإضافة للمعنى إيه؟ أسقى من؟ ها؟ حتى هذا مضافه من أنت ما أتيت، ما أتيت بالجواب على هذا الجواب. يا ولد انتبه لنفسك، هذا يحتاج إلى الجواب. ما هو حتى لا تجاوب عليه. ايش هو؟ ليش؟ هو ايش هو؟ ليش نحن هذا؟ ايوه بمعنى الجمع. نعم وقف اسقى هذا المفرد. ليش؟ اخبر بالمفرد بمعنى الجمع. قسم تفضيل اسقى. التفضيل ما بينته. متى تكون متى تكون هنا مضاعف؟ قال لك يا شيخ متى تكون واقفا لما بعد؟ ما متى تكون لما اذا كان التفضيل اذا فصل بتفضيل لا تصل التفضيل يا شيخ فيجوز الوجهين التفضيل وعد الافراد وعد الجمع لا قصه في جمع التفضيل التفضيل الذكر المفضل عليه على قوس يا اخي الذكر المفضل عليه الصادق اذا كانت التفضيل بألف يطابق ما فيها هنا ما فيها ألف ما اشترط المطابقه انا لم يطابق ما أضيف لمعرفة ذو وجهين ما لمعرفة أضيف ذو وجهين أنا كتبت هذا المغربين ليصبعي يجعل لأنك أبعى التوصيل أنا أخذون وعطيكم الجواب ونظيره كمان ما تكتبون التوصيل تحرص الناس يعني في مذكر وجمع يا شيخ مو في هذه المحل اذا كان معرفه يا شيخ وما لي معرفه وضيف ذو وجهين عن معرفه هذا اذا نويت اذا حصل التفضيل ما اعطيك ما اريد الى من هنا يا شيخ اللي اسمى انا يعني مشترك يعني اظن هذا معرفه لانه كثر موصول طيب هي افعل التقدير ذا وظيفة الى المعرفة ايش حكمه هيا هذا متى يكون فيه الوجهان متى يكون فيه الوجهان اذا نوي معنى مين اذا نوي معنى مين تجدن أشد الناس أحرص الناس على حياة ولتجدنهم أحرص الناس أعطنا جواهي ما جاء ولتجدن أحرص الناس على حياة لأنه نوية معنى من هنا والمتقدم جاء كانت مجرد أن ينزل الرفع لازم عدد الوقت لا توافق المصدر الموصوف ولو قال جمعا لا توافق لا توافقه توافق ماذا الموصوف الموصوف الموصوف نعم نعم تلزم هذا واحد وين الموصوف تلزم الزيدون الزيدون افضل من العاملين ما لا لا يجوز ان تقول افضل من العاملين لأن هناك يقول لك من الوجهات ما ظاهر لا في المثال حقنا نحن لا لسه ما وصلنا الى هنا حتى نصل واذا كان وكذلك اذا كانت الوظيفه الى النكئه قدم لي صوره حاله واما اذا كان اذا كانت محلا بان لازم المطابقه مثل قوله تبارك وتعالى وانتم اعلمنا ان كنتم مؤمنين فقط هذا واما اذا اضيف الى المعرفه فهكذا هذا اذا كان ايش يريد به التخبيث ماذا اذا اريد به التخبيث يجوز فيها وجهان المطابقه وعدم مثل قوله عدم المطابقة مثل قوله تبارك وتعالى ولا تجد انهم حق الناس على حياتنا تجد انهم هم هذا الجمع. نعم نعم. هم الجمع. ولكن حرف هذا مفرد. وهو لا أصيب به تخصيص عيش ولا تجد النهو وإجراء اليهود أحرص الناس على حياة أحرص من الناس على الحياة في ربيع ماله وهذا فهذا إيش ويجوز كمان عدمه المطابق مثل إيش مثل ناقصه ولكن هنا ما أخذ به التدبير وكذلك الموافقة مثل إيش وكذلك جعلنا في كل قرية وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمين جعلنا في كل قرية مجرمين أكابر مطابق لجعلنا نعم وطابقة أكابر هذه مجرمين هو النصف الأفضل واضع آخر وكذلك في الحديث الحاصل أنه إذا أضيفت إلى المعرفة يقع فيها بالحق لا يقع فيها إذا أريد به